موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وصفوته من عباده نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس بعد المئة من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للفقيه الحنبلي موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 21 من شهر الله المحرم من عام 38 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما زلنا أيها الإخوة فيما يتعلق في أحكام التصرف في المبيع قبل القبض، وبما يكون القبض وما شابه ذلك. تقدم معنا أن القبض هو تناول الشيء بالكف أو بعضه، وأن مرد ذلك إلى العرف. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يحصل به القبض، حيث قسم المقبوضات إلى 5 أقسام. فالقسم الأول ما بيع بتقدير، وهو ما شار إليه بقوله بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، وهذا يكون بذلك، يعني أنه إذا كال المكيل وزن الموزون وعد المعدود وذرع المذروع فقد حصل القبض. والقسم الثاني ما بيع جزافا، والجزاف يعني من غير تقدير، ما بيع من غير تقدير، فهذا أشار إليه بقوله وفي صبرة، فهذا يكون بالنقل كما سيأتي. والمنقولات بالنقل، والمتناولات بالتناول، والعقارات بالتخلية. ثم لنعلم أيها الإخوة أن العلماء مختلفون فيما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، هل يكفي فيه ما ذكره المصنف من التقدير، أم نحتاج إلى أمر زائد؟ نعم، فمن أهل العلم من قال نحتاج إلى أمر زائد وهو النقل. فإذا بعتك 10 آصع من بر، فإنه يحصل القبض والتوفية بأمرين. أمر الأول أن تكال، تتأكد منها أنها 10 آصع. ثانيا أن تنقل وتحاز، وهذا ما ذهب إليه الشافعية، وأيضا هو منسوب إلى المالكية بخلاف مذهبنا ومذهب الأحناف، فإنهما لا يشترطان النقل، وأما الشافعية فهم يشترطون النقل. ونبدأ بدليل علماء مذهبنا، استدلوا بما جاء من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. إذا بعت وكنت أنت البائع فإنك تقوم بالكيل، وإذا ابتعت فاكتل، إذا اشتريت فإنك تطالب البائع لأن يكيل لك. قالوا: هذا الحديث يدل على أن البيع يتم بالكيل، ومثله الوزن والعد والذرع، كأنه قال: وإذا بعت موزونا فزن، وإذا بعت معدودا فعد، وإذا بعت مذروعا فذرع، وهكذا. فقالوا: هذا فيه دلالة على أن البيع يتم بذلك ولا نحتاج إلى النقل. فهم يجوزون أن تبيع ذلك المقدر بمجرد أن يقدر بعد أو ذرع أو كيل أو وزن، ولا نحتاج إلى أن نحوزه إلى رحالنا أو أن ننقله إلى أماكننا. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام إلا أن يستوفى، وأيضا بالحديث الآخر: إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. فقال الاستيفاء هو التثبت من قدره. فإذا اشتريت 10 آصع من بر فأنت إذا كلت ذلك المشترى والمبيع وعلمت أنه 10 آصع تم البيع وحصلت التوفية، فيحق لك بعد ذلك أن تبيع إن شئت. وأما علماء الشافعية والمالكية كذلك الذين يشترطون النقل قالوا لا نكتفي فقط بالتوفية، بل لا بد من أن ننقل ذلك المذروع ذلك المكيل أو الموزون أو المعدود إلى حيازة ذلك المالك المشتري الجديد. استدلوا بحديث زيد نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله، وزيد بن ثابت رضي الله عنه أورد هذا الحديث عندما رأى ابن عمر يشتري الطعام ويبيعه في مكانه دون أن ينقله، وربما صارف غيره قبل أن وباع ذلك المصروف قبل أن يقبض، فنهاه عن ذلك زيد بن ثابت وامتثل ابن عمر. ولهذا يقول ابن عمر كما في الصحيح في الصحيحين قال كنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، يعني نشتريه، يعني نشتريه نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من مكانه الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه، وهذا صريح والحديث الصحيحين. ولهذا الأقرب ما ذهب إليه علماء الشافعية وهو أيضا منسوب في بعض الكتب إلى المالكية، وهو أنه لا بد من النقل فيما بيع بذرع فيما بيع بكيل أو وزن ونحوهما. وفي هذا أيها الإخوة بعد عن النزاع الذي يمكن أن يحصل بين المتبايعين، فإذا اشتريت ذلك الشيء وكلته ثم أخذته معك الآن برئت ذمة البائع من الضمان تماما وصرت أنت الضامن، ومن هنا يكون النزاع منقطعا بينك وبين البائع، وهذا هو الأقرب. قال رحمه الله تعالى تفضل. لا هم اشترطوا أمرين التوفية، وطبعا الشافعية واشترطوا التوفية واشترطوا النقل، أما علماء المذهب فاشترطوا فقط التوفية. الصحيح أنه إذا يعني غلب على الظن صحة ما ذكره البائع من الكيل أو ما اتفق عليه من القدر فيكفي النقل، لأن النقل فيه زيادة عن مجرد التوفية. وإنما منع بعض من منع من القبض دون التوفية على القول بالتفريق بين التوفية والقبض، قالوا لأنه قد يكون قد قبض ما لا يبلغ القدر المتفق عليه، متفقوا على أنه 10 آصع يمكن قبض 9.5 فيحصل النزاع، بعد ذلك يعود المشتري ويقول إنما أعطيتني 9 آصع ونصفا، فيقول أبدا بل أعطيتك 10 آصع. ما الذي يرفع النزاع؟ هو الكيل، فإذا حصلت التوفية بالكيل ارتفع النزاع، فلا شك أن الأكمل الكيل مع النقل والوزن مع النقل. وقل مثل هذا في الذهب وفي الفضة بالنسبة للموزونات. نعم الحنابلة يجيزون، نعم الشافعية والمالكية يشترطون الحيازة والنقل من نفس البائع. إذا باعه من نفس البائع على وجه ليس فيه ربا، ليس على وجه العينة ونحو ذلك، فهنا العلة التي منعوا من أجلها بيع المقدرات قبل نقلها غير موجودة، لأن البائع يعرف قدر مبيعه ولأنه قد تم قبضه من خلاله، فهذه الصورة تستثنى. نعم إذا باعه من نفس البائع هذه الصورة تستثنى والله أعلم. قال رحمه الله في صبرة وما ينقل بنقله، المنقولات تكون بالنقل كما تقدم، لكن علماء الشافعية والمالكية يرون أن ذلك حتى في المكيلات والموزونات وما قسناه عليه من المعدودات. أما علماء المذهب فيقولون بنقل المنقول، مثل لو بعتك هذه الساعة أو هذا الكتاب أو هذا الجهاز، فهذه أشياء تنقل وليست من قبيل ما يعد ويزرع أو يزرع أو يوزن أو يكال. عندهم ما كان من قبيل ما يكال أو يوزن أو يعد أو يزرع ما نحتاج فيه إلى النقل، وما كان من المنقولات وليس مما يكال ولا يوزن ولا يعد ولا يزرع فحينئذ يكون ذلك بنقله. فلا بد أن ينقل هذا الجهاز، ينتقل من حوزته إلى حوزته وهكذا. وكذلك المتناولات، ما يتناول، فيكون هذا في الأشياء اليسيرة ما ذكرته سابقا نحصل به التناول أيضا، ونجعل المنقولات في الأشياء الكبيرة التي تنتقل مثل السيارات ونحوها. وأما العقارات فهي التي أشار إليها بقوله وغيره بالتخلية بتخليته، يعني أن المالك يخلي بين ذلك العقار وبين المشتري، كأن يشتري بيتا. كيف تحصل التخلية؟ تحصل التخلية بأن يسلمه المفتاح، خلى بينه وبين البيت، وأن يزيل العوائق والحوائل التي تمنع المشتري من الاستيفاء. فإن كان البيت مليئا مثلا بالأغراض التي تمنع المشتري من أن يستوفي بيته الذي اشتراه، فحينئذ لا يحصل القبض إلا بأن يخلي ذلك، أن يخلي ذلك البيت من العوائق وهكذا. لو باعه البيت ولم يسلمه المفتاح، هل حصلت التخلية؟ لا، فلا يحق لذلك المشتري حينئذ أن يبيع إلا بماذا؟ بأن يسلمه المفتاح، لسيما على القول الراجح الذي ذكرناه، وهو أن كل شيء يشترى لا يباع حتى يستوفى. أما عند علماء المذهب فهم لا يشترطون هذا، ولا يشترطون؟ يشترطون، لأنه مما يزرع، البيت مما يزرع، فلا بد أن يوفى المشتري ذلك البيت، ولا تحصل التوفية إلا بالتخلية، يخلي بينه وبين تلك الأرض، وذلك كان يسلمه المفتاح وأن يبعد العوائق والحوائل كما تقدم. قال رحمه الله والإقالة فسخ. الإقالة لها حكم تكليفي وحكم وضعي. الصبرة هي الكومة من الطعام من غير تقدير. الإقالة يا إخوة هي أن يعيد المشتري السلعة إلى البائع، ويعيد البائع الثمن إلى المشتري. والعلماء مختلفون، هل هذه الإقالة بيع جديد أو هي فسخ؟ والخلاف في هذه المسألة خلاف كبير وله ثمرات كثيرة، ومن أكثر من ذكر هذه الثمرات ابن رجب الحنبلي في القواعد، فقد ذكر ثمرات كثيرة جدا للفرق بين القولين في هذه المسألة. فإن جعلنا الإقالة بيعا فمعنى هذا أننا سنشترط فيها شروط البيع، وسنجعل فيها الخيارات التي تلحق البيع، وسيكون البيع بثمن جديد آخر. وإن جعلنا الإقالة فسخا فإننا لن ندخل فيها ما سبق، نعم، فلا يكون فيها خيار ولا يكون فيها شفعة، ولا بد أن يكون الثمن هو ثمن السابق. صورة الإقالة أن أشتري منك سيارة ب50,000، ثم بعد أن تفرقنا عدت إليك وقلت لك أريد أن أستقيل وأرد لك السيارة وترد لي 50,000، فإن فعلت ذلك وأذنت فهو الإقالة. وإن جعلنا الإقالة فسخا فإني أعطيك 50,000، فلو قلت أيها البائع لا أنا أريد منك 60,000، قلنا هذا بيع، هذا بيع جديد وليس إقالة. هذا ما يتعلق إخوة بالحكم الوضعي للإقالة. حكم الوضعي للإقالة عند الحنابلة فسخ. وأما الحكم التخليفي للإقالة، يعني هل هي حرام أو مستحب أو جائز أو محرم أو جائز أو مكروه إلى آخره، فنقول الإقالة مستحبة. لماذا؟ لأنها تدخل في عمومات التفريج عن المسلمين. من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وهذا على وجه الاستحباب. وأيضا هناك أدلة خاصة في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. وتدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام عن المسلم بيعا، عندما قال سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. وكذلك هو محسن إليه، فيدخل في عمومات الآيات التي جاءت في الإحسان والأحاديث، فيكون من المحسنين والله يحب المحسنين. الخلاصة أن الإقالة لها حكم تكليفي وهو الاستحباب، ولها حكم وضعي وهو أنها فسخ. هذا هو الصواب في هذه المسألة. ومن العلماء من قال إن الإقالة بيع جديد، وهو منسوب إلى المالكية، فقالوا أن الإقالة بيع جديد إلا إذا لم يمكن أن تتحقق الإقالة باعتبارها بيعا. إذا ما أمكن أن نعتبرها بيعا اعتبرناها فسخا. المالكية يقولون الإقالة بيع جديد إلا إذا لم يجز أن نجعلها بيعا فنجعلها فسخا، لأن باب الفسخ أوسع ولا باب البيع أوسع؟ من حيث لا، الفسخ أن الفسخ فيه إحسان، لكن البيع لا، أضيق. البيع له شروطه المعتبرة. قالوا كأن يرجع في مكيل مطعوم قبل القبض. الآن إذا بعتك مكيلا مطعوما مثل الرز، بعتك 10 آصع من رز ولم تقبضه إلى الآن، كلته لك 10 آصع، ثم حصل التفرق، ذهبت أنت إلى عمل ثم رجعت، إلى الآن ما حجزته إليك، ما قبضته. فحينئذ قالوا لو جعلنا الإقالة بيعا لكان من بيع المكيل المطعوم قبل قبضه، وهذا لا يحل، لا يجوز، فسنجعله ماذا؟ فسخا. سنجعل الإقالة فسخا حينئذ. لكن جمهور العلماء قالوا، وهم الحنابلة والشافعية، قالوا الإقالة فسخ ابتداء ولا تكون بيعا. أما الحنفية فقد رأوا رأيا يختلف عن القولين الآخرين، فيقولون الإقالة فسخ بالنظر للمتعاقدين المتبايعين، وهي بيع بالنظر إلى أجنبي عنهما. نعم، إذا دخل طرف ثالث فصار بيعا، وإذا بقي على المتبايعين فهو فسخ. نعم، الإقالة هي رد المبيع إلى البائع وأخذ الثمن. الحنابلة الشافعية قالوا هو فسخ، لكن المالكية قالوا هو بيع، في معنى أنك إذا رددت هذه السلعة فكأنك تبيعها من جديد، فلك أن تطلب ثمنا جديد لأنها صارت في ملكك، صارت في ملكك، فأنت تستطيع أن تعيدها إلى البائع بثمن جديد. قال لك البائع: يا أخي والله أنا رأيت أن ترد لي السيارة. أقول: لا بأس، خذ السيارة لكن ب80 ألفا، ليس ب50 ألفا الأولى. فهذا على أنها إيش؟ على أنها بيع. وهذا رأي المالكية إلا إذا تعذر كما تقدم. الحنفية قالوا لا، إذا كان بين المتبايعين فقط فهو فسخ، وإذا كان هناك طرف ثالث فهو بيع. بالنسبة للأحناف نعم، إذا اعتبره بيعا حق، يعني رتب عليه أثار البيع. نعم، صورة ذلك أني أشتريت منك السيارة ثم أردت أن أعيدها لك فإن عدتها لك أنت فقط صارت البيعة بيني وبينك فهذا فسخ. فإن قلت لي أنت أعدها لكن ليس إلي بل إلى فلان نعم، وفلان هو سيتفاهم معك ويعطيك المبلغ فيصير ما بيني وبين فلان الثالث بيع. فضل السلعة بيدي جميل. هذا عند الحنابلة، عند الحنابلة قالوا إذا ردها بنفس سعرها ولم يرتب على ذلك شروط البيع ولا إلى آخره فهذا فسخ، الأصل أنه فسخ. فإن طلب مبلغا أكثر فلم تكن من قبيل الإقالة صارت بيعا. نعم، حكم الزيادة جائزة إذا توفرت الشروط، يعني إذا كانت هذه الزيادة ليست حيلة على الربا، بمعنى أن أشتري منك السيارة ثم أعيد اشتريتها منك أقساط أعيدها منك حالة بثمن أقل هذا أي نعم. أما من باب أنه حصل ندم بين الجانبين وقال البائع أريد زيادة وليس على ولم يترتب على ذلك عينة ولا محذور شرعي فهو بيع وهو جائز. نعم جائز، اشتريت منك السيارة ثم بعد 10 أيام قلت لي رد لي السيارة، الأولاد يعني يبكون وقالوا لم تبيع السيارة وقد فرددت لك السيارة فقلت لي مثلا قلت لك أنا المشتري سأعطيك السيارة بثمن أكثر، نقول هذا بيع مستقل جديد. لا ليس غبنا وإياك، ليس غبنا إذا كانت السيارة قد بيعت بثمن المثل فليس غبنا، أو بثمن وهو يعلم الأسعار وإن كان فوق ثمن المثل ليس غبنا. نعم. نعم أراد المشتري أن يربح، هذا طبعا يحصل كثيرا بالمناسبة، هذا يحصل كثيرا. فإن إذا لم يكن فيه عينة ليست البيعة الأولى مؤجلة والثانية حالة بنقد أقل والمشتري هو هو، حينئذ يكون بيعا صحيحا إن شاء الله تعالى. فإذا الصواب هو ما ذهب إليه الحنابلة وما ذهب إليه الشافعية وهو أنه فسخ لا بيع. وهذه المسألة طويلة كما أسلفت ولكن ذكرناها على عجل، ونحيلكم على كتاب ابن رجب في القواعد حيث ذكر فروعا كثيرة لهذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. نعم نعم، قال قبل ذلك: والإقالة فسخ، تجوز يعني الإقالة قبل قبض المبيع بثمن المثل، وهذا على أنها فسخ، وهذا من ثمرات كونها فسخا. إذا جعلناها فسخا فإنها ستكون قبل قبض المبيع وستكون بمثل الثمن، ومن بعدهم باب أولى. فأما إذا جعلناها بيعا فإننا سنمنع نعم سنمنع الإقالة قبل القبض، سنمنع الإقالة قبل القبض إذا كانت فيما ذكره الحنابلة من أصناف الستة التي ذكرناها سابقا. أيضا من الثمرات قول: ولا خيار فيها، إذا جعلنا الإقالة فسخا فلا خيار، لكن لو جعلنا الإقالة بيعا فيدخل فيها خيار المجلس ويدخل فيها خيار الشرط وبقية الخيارات كما هو معلوم. وهذا ظاهر يا إخوة، صورة المسألة: أنا اشتريت منك السيارة 50,000 ثم بعد ذلك أردت أن أردها، قبضتها الآن السيارة وأردت أن أردها، فهل لي أن أشترط أنا المشتري أقول رددت إليك السيارة 50,000 بشرط أن أتشاور أو بشرط أن تعطيني مهلة يومين؟ نقول لا، لأن هذه إقالة، الإقالة ما فيها خيار شرط، لكن لو جعلناها بيعا لصححنا فيها خيار الشرط. قال رحمه الله: ولا شفعة كذلك، إذا جعلنا الإقالة فسخا فلا شفعة. والشفعة ستأتي معنا بالتفصيل، ومفادها أن يبيع الشريك نصيبه من طرف ثالث، فيحق للشريك الثاني هذا أن يطالب بإعادة ذلك الجزء له فيشتريه هو. صورة المسألة أن اشترك زيد وعمر في أرض، زيد يملك ثلثها وعمر يملك ثلثيها، نعم مشاع على وجه مشاع، فقام زيد ببيع نصيبه لبكر فيثبت لعمر حق الشفعة، يثبت للشريك الآخر حق الشفعة، فله أن يقول بل تجعل البيع لي، بكم بعتها من بكر؟ ب100,000، أنا سأدفع لك 100,000 ويصير هذا القسم لي ليكون مالكا لجميع الأرض. وله أن يقول قد رضيت بهذه البيعة وأسقط حق الشفعة. هذا إذا جعلنا الإقالة ماذا؟ بيعا، فيكون فيها شفعة. إذا جعلنا الإقالة بيعا مثل ما سبق، الآن الشريك اشترى الآن من آخر، يعني عندنا شريكان في أرض الآن، نريد صورة الآن لإقالة ويسقط فيها حق الشفعة. حق الشفعة هي من الشريك، حق الشفعة للشريك على شريكه، للشريك على شريكه. الآن إذا باع الشريك النصيب ثم بعد ذلك، لا، إذا ملك الشريك الجديد الآن، الشريك الجديد الآن ملك تمام برضا من؟ الشريك الأول ملك الآن، وصار الطرف الثالث شريكا للطرف الأول. أراد الشريك الثالث أن يرد ما اشتراه للشريك الثاني. صورة المسألة عندنا زيد وعمر يملكان أرضا، باع زيد نصيبه لبكر برضا عمر، تمت الآن البيعة وأسقط ذلك الشخص حق الشفعة. ندم هذا المشترك الجديد الآن، الشريك الجديد ندم بكر، وقال سأعيد نصيبي إلى زيد. فإن جعلنا هذه الإعادة إقالة، فإن جعلنا هذه الإقالة فسخا، فليس لعمر أن يطالب بالشفعة. لماذا؟ إقالة، وإن لأنها فسخ، وإن جعلناها بيعا فله أن يطالب، لأنه من المعلوم أن الشريك إنما يطالب إذا باع الشريك نصيبه، باع بيعا، لكن إذا فسخ فسخا ما يطالب، إذا وهب ما يطالب، إذا تصدق ما يطالب، إذا وقف ما يطالب، إنما يطالب متى؟ إذا باع، وهكذا. فإذا اعتبرنا هذه الإقالة بيعا قلنا له الحق أن يطالب بالشفعة، وإذا اعتبرناها فسخا قلنا ليس له الحق أن يطالب بالشفعة. هذا ما يتعلق إخوة بالثمرات أو بعض الثمرات التي ذكرها المؤلف للفرق بين الفسخ والبيع في الإقالة. صحيح، هذا الثلث، هذا الربع، هذا السدس، نعم صحيح. نعم أحسنتم، هذه ذكرها العلماء، وهذه التفريعات ستأتينا متى؟ في الشفعة. إذا أتتنا الشفعة سنذكر هذه التفصيلات، إذا كانوا 3 و4 و10 يشتركون في أرض وكانت شركتهم شركة مشاعة، فإذا باع أحدهم فحق الشفعة لمن؟ هل هو لصاحب النصيب الأكبر أو لهم جميعا بأقساطهم من ملكهم من الشركة؟ سيأتي بإذن الله بالتفصيل. إلا له حق، له حق، نعم. وإياه قال رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. وهذا الباب إخوة باب عظيم جدا ومهم للغاية، ويترتب عليه مزالق، ذلكم أن بعض الناس يدخلون في أبواب الربا من حيث لا يشعرون. ولهذا كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد وضع محتسبين يدخلون الأسواق وينظرون فيها، فإن رأوا بائعا وتاجرا لا يحسن أحكام الربا فإنه يمنعه من البيع والشراء حتى يتقن أحكام الربا، وربما علاه بالدرة. وقلما يدخل تاجر في التجارة والبيع والشراء وهو لا يحسن أحكام الربا إلا دخل في الربا، لأن بعض أبواب الربا تخفى على كثير من الناس، وبعضها ليس له جانب معقول، بل هو جانب متعبد تعبدي. فلهذا لا يجوز للمسلم أن يدخل في التجارة حتى يبحث في أحكام الربا ويعرف ما الذي يجوز ما الذي لا يجوز، ما الشروط التي تجعل هذه البيعة جائزة، ما الشروط التي إذا فقدت كانت هذه البيعة ربا أو غير ذلك. والربا في اللغة الزيادة، وقد جاء في القرآن اهتزت وربت، يعني أن الله جل وعلا إذا أنزل المطر على الأرض فإنها تهتز ثم يحصل منها الزيادة الربو هذه. قيل الربو هذه بخروج الثمرة فيحصل زيادة في الأرض، قشرة الأرض تصبح مرتفعة، هذه زيادة حصلت بذلك المطر. أما في الاصطلاح فهي زيادة في شيء مخصوص، والربا قسمان أو ثلاثة. من العلماء من قال الربا قسمان، ربا فضل وربا نسيئة، ومنهم من قال الربا ثلاثة، ربا فضل وربا ديون وربا بيوع، صار عندنا ثلاثة، وهذا التقسيم أدق. ربا الفضل مثاله بل ضابطه أن تبيع مالا ربويا بجنسه متفاضلا، هذا ضابط ربا الفضل، أن تبيع مالا ربويا بجنسه متفاضلا. وسأتي إن شاء الله على الأموال الربوية بعد قليل. لا، التفاضل في القدر، في القدر فقط وليس في الجودة. فلو أعطيتك صاعا من تمر وأعطيتني صاعين من تمر فهذا ربا، فإن حصل تقابض بيننا فهو ربا فضل، وإن كان البدل الذي أعطيتني بعد يومين فاجتمع فيه أنه ربا فضل وربا نسيئة. هذا ما يتعلق بربا الفضل، إذا بيع ربوي بجنسه متفاضلا. أما ربا النسيئة فهو بيع أو مبادلة مال ربوي بما يتفق معه في علة الربا بعد زمن، يعني بيع مال ربوي بما يتحد أو يتفق معه في علة الربا، ويكون هذا البيع متى أو هذه المبادلة متى تحصل؟ بعد زمن. صورة ذلك أن أعطيك صاعا من تمر تعطيني بكرة صاعا من بر، فالتمر والبر متفقان في علة الربا كما سأبينه بعد قليل بإذن الله. ولما لم يحصل تقابض دخلنا في ربا النسيئة، وهذا المثال يصلح لربا البيوع الذي جعل قسما ثالثا وهو ربا البيوع، يصلح لربا البيوع. نعم أكثر لم يقسمون الربا إلى قسمين. طبعا القسمة الثلاثية هي داخلة في القسمة الثنائية، وإنما مجرد دقة فقط، مثل من قسم التوحيد إلى قسمين ومن قسم التوحيد إلى ثلاثة، قسمة واحدة. من قسم التوحيد إلى ثلاثة قال ربوبية ألوهية أسماء وصفات، من قسم التوحيد إلى قسمين ماذا قال؟ لا ها لا ما أتى بالربوبية والألوهية وأسماء وصفات، لا أيوه توحيد الإرادة والقصد وتوحيد الطلب، يعني فالقسمة الثنائية تدخل فيها القسمة الثلاثية. وكذلك هنا من قسم الربا إلى ربا فضل وإلى ربا نسيئة، ومن قسم إلى ربا فضل وبيوع ودين، فالقسمة الثلاثية تدخل في القسمة الثنائية، وإنما هي من باب الدقة فقط. سبق أن قلنا بأن الربا محرم وهو من كبائر الذنوب، قال الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، وأيضا قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فلا شك أن الربا من المصائب التي يبتلى بها بعض الناس، نسأل الله العافية والسلامة. وقد ذم الشارع كل من له تعلق بالربا ولعنه. قد جاء في صحيح مسلم وغير من حديث جابر لعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن جابر قال لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، يعني في الإثم، نسأل الله السلامة والعافية. فكل من أعان على الربا فهو داخل في الوعيد وفي تلك اللعنة، نسأل الله السلامة والعافية. وقبل أن نبدأ بكلام المصنف يحسن بنا أن نبين ما هي الأموال الربوية. الأموال الربوية هي التي ذكرت في حديث من؟ عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وما يقاس عليها. وقد ذكر في حديث عبادة 6 أصناف: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. هذه 6 أصناف ويقاس عليها غيرها عند بعض العلماء أو عند عامة العلماء. نبدأ الآن بالتمثيل على ربا الفضل من الأصناف 6. أعطيك 10 جرامات من ذهب وتعطيني 11 جراما من ذهب مستعمل، فهذا ربا فضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد منع الذهب بالذهب إلا بشرطين، وهما التماثل والتقابض. والأصناف 6 يا إخوة يمكن أن نقسمها إلى 2: الفئة الأولى الذهب والفضة، والفئة الثانية المطعومات وهي البر والشعير والتمر والملح. أما الذهب والفضة فاتفق العلماء على أن علة الربا فيهما واحدة، يعني علة الربا الذهب هي نفسها علة ربا الفضة، ثم اختلفوا ما هي هذه العلة التي يشترك لها الذهب والفضة. نعم، اتفقوا أن علتهما واحدة، يعني أن علة ربا الذهب هي نفسها علة ربا الفضة، ثم اختلفوا ما هي هذه العلة التي هي في الذهب وفي الفضة على 3 أقوال سأذكرها على عجل دون التفصيل الطويل فيها. ذهب المالكية، أو قبل ذلك ذهب الحنابلة والأحناف، إلى أن علة ربا الذهب والفضة هي الوزن. قالوا علة ربوية الذهب والفضة هي الوزن. وذهب الشافعية وأيضا نسب هذا إلى المالكية أن علة ربوية الذهب والفضة هي الثمنية، لكن عند التحقيق نرى أن الشافعية نصوا على أن علة ربوية الذهب والفضة ليست هي الثمنية مطلقا، وإنما جوهرية الثمنية أو غلبة الثمنية. وبعضهم أيضا نسب هذا للمالكية، ولكن لم أره إلا في بعض كتب المالكية. يعني فالشافعية نصوا على أن علة ربوية الذهب والفضة هي جوهرية الثمنية أو غلبة الثمنية، وعلى هذا فلا يقاس على الذهب والفضة غيرهما من الأثمان الموجودة اليوم. لماذا؟ لأنهم جعلوا العلة قاصرة ولا متعدية؟ قاصرة، على ما كان ثمنا غالبا. وما الذي يكون ثمنا غالبا؟ الذهب والفضة. فلو اصطلحنا على شيء ليكون ثمنا فاصطلاحنا هذا لا يجعل ذلك الشيء ثمنا غالبا. وعلى هذا فمقتضى قول الشافعية أن النقود الموجودة الآن بين أيدينا من ريالات ودولارات ونحوها ليست مالا ربويا. هذا ما ذكره عامة الشراح، ومنهم من ينازع في هذا، والمسألة طويلة الأذناب. لكن خلاصتها أن الشافعية ونسب للمالكية أنهم يرون أن غلبة الثمنية هي العلة الربوية للذهب والفضة. قول الثالث أن علة ربوية الذهب والفضة هي مطلق الثمنية، وهذا رواية في المذهب واختارها شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم شيخنا ابن عثيمين، أن علة ربوية الذهب والفضة هي مطلق الثمنية. فتكون العلة قاصرة ولا متعدية؟ متعدية. فكل ما يصطلح عليه الناس أنه مما يكون وسيطا للتبادل وأداة للادخار وثمنا ومما يقيم به المتلفات، فهو مال ربوي، وهذا هو الصواب. الصواب أن علة الوجة الذهب والفضة هي مطلق الثمنية، فعلى هذا الريالات والدولارات وما يتبادل به الناس اليوم من من النقود هي أموال ربوية، وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي أن يقال إلا به. طيب، هذا ما يتعلق بربوية الذهب والفضة. أما ما يتعلق بربوية المطعومات الأربعة، البر والشعير والتمر والملح، فأيضا محل نزاع. فالحنابلة قالوا ربوية هذه الأصناف الأربعة هي الكيل مع الجنس، وكذلك الأحناف، ولك أن تقول هو الكيل، هو الكيل. فيصبح الآن كل مكيل فهو مال ربوي وإن لم يكن مطعوما، وإن لم يكن مطعوما. مثل الأشنان، الأشنان هو شيء مكيل وليس مطعوما، والأشنان مما تنظف به الجلود، ويستخدم أيضا في تنظيف الأبدان. نعم هو نبات وهو يكال، الأشنان يكال لكنه ليس مطعوما، يعني ليس قوتا، ليس مما يؤكل. ومع ذلك على ضابط علماء المذهب وعلى ضابط علماء الأحناف يعد مالا ربويا. فعلى هذا كل مكيل فهو مال ربوي، ويقاس على المكيل الموزون، ويكون كل موزون فهو مال ربوي. فيدخل في هذا الحديد والمعادن بأصنافها، فهي موزونة وإن لم تكن مطعومة. والحنابلة بالمناسبة أدخلوا هذا، أدخلوا الموزونات ليس من قبيل القياس فحسب، بل من قبيل القياس على الذهب والفضة، لأنهم يرون أن علة ربوية الذهب والفضة هي الوزن، هي الوزن. طيب، إذن صار عندنا الآن مذهب الأحناف والحنابلة أن علة ربوية المطعومات الأربعة اللي في الحديث هي كونها مكيلة، وذهب المالكية إلى أن علة الربوية هي كونها قوتا مدخرا، فما كان قوتا مدخرا فهو ربا. فعلى هذا الأرز سيكون مالا ربويا عند المالكية لأنه قوت ولأنه مدخر، وهو أيضا مال ربوي عند من؟ عند الحنابلة وعند الأحناف لأنه مكيل. والقول الثالث في هذه المسألة قول الشافعية، فقالوا علة ربوية المطعومات الأربعة هي الطعم، فعلى هذا كل طعام فهو مال ربوي سواء كان مكيلا أو غير مكيل. طيب، أنا سآتي الآن بصنف وأطالبكم بأن تجعلوه في نصابه الصحيح على المذاهب. البرتقال مال ربوي أم لا عند الحنابلة؟ عند الحنابلة مال ربوي؟ لا، البرتقال معدود، العبرة بما كان في عهد النبوة وليس موزونا، حتى وإن وزن اليوم. التمر اليوم يوزن لكنه ليس موزونا في الحقيقة، بل هو مكيل وإن وزن عند الناس. طيب، إذن البرتقال الآن ربا عند من؟ عند الشافعية فقط لأنه مطعوم. طيب، الأرز ربا عند من؟ عند الجميع لأنه عند الشافعية مطعوم، عند المالكية مقتات مدخر، عند الحنابلة الحنابلة مكيل لورود حديث. لا، المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة. هذا الحديث هو الذي جعلنا نقول المكيال ما كان عليه أهل المدينة في عهد النبوة، والموزون ما كان عليه أهل مكة في عهد النبوة، وسيأتي هذا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. طيب، عرفنا الآن يا إخوة علة ربوية المطعومات وعلة ربوية الذهب والفضة. هنا قول رابع في المسألة في المطعومات، هو رواية عند أحمد واختار شيخ الإسلام، وهو أن علة ربوية المطعومات الأربعة هذه ليس كونها مدخرة، وليس كونها مقتاتة، وليس كونها مطعومة، وليس كونها مكيلة، بل علة مركبة. فالعلة في ربوية الأصناف الأربعة هي كونها مكيلة ومطعومة، فما كان مكيلا مطعوما فهو مال ربوي، وما ليس كذلك فليس مالا ربويا، ويقاس عليها ما كان موزونا مطعوما، فما كان موزونا مطعوما فهو ربا وإلا فلا. وهذا اختيار شيخ الإسلام وانتصر له. قالوا ما كان مكيلا مطعوما، وهو ما يسمى بالعلة المركبة، علة ربوية الأصناف الأربعة عند شيخ الإسلام علة مركبة. فإذا سألتك عن شيء أهو مال ربوي أم لا، فقل إن كان مكيلا ومطعوما في ذات الوقت فهو ربا وإلا فلا. فإن كان مكيلا ومطعوما، فعلى هذا الأشنان مكيل لكنه ليس مطعوما فليس ربا. اللي عليها الكلام في المنتهى والإقناع الكيل، نعم نعم، غير طعم، كل ما كان مكيلا أو موزونا وإن لم يكن مطعوما فهو مال ربوي. هذا عند الحنابل والحنفية. أما شيخ الإسلام قال العلة مركبة، وهو على هذا أخذ برأي الشافعية من وجه وبرأي الحنابلة والحنفية من وجه، نعم جمع بينهم. والمالكية لم يبعدوا كثيرا فقط في قضية الادخار، وأكثر المكيلات هي في الواقع مدخرات، أكثر المكيلات مدخرات، نعم يكون أضيق صحيح. ونعم ومن جعل علة واحدة وسع. وطبعا هذه المسألة الكلام فيها طويل جدا، حتى إن ابن عقيل رحمه الله لما ذكر الخلاف الطويل وتأمله لم يترجح له شيء، ثم عاد فقال الربا مقصور على الأصناف الستة، لأنه رأى الاعتراضات والمناقشات الكثيرة على هذه الأقوال. ولا أظن هناك مسألة من مسائل الفقه أكثر تعقيدا من هذه المسألة، لأنه ترتب عليها ثمرات كبيرة جدا، ترتب عليها أن تقول أنت دخلت في الربا وأنت ما دخلت في الربا، وأنت آثم وأنت غير آثم، وأنت ما تتحدث عن معصية عادية صغيرة، تحدث عن كبيرة من كبائر الذنوب، تحدث عن موبقة من الموبقات، المسألة كبيرة. ولهذا ابن عقيل بعد أن بحث المسألة واستفاض وذكر المناقشات والاعتراضات، نعم أكيد في الفنون الذي فقد، هم ذكروا أن ابن عقيل ذكرها لكن ما اطلعنا عليه. ابن عقيل كان قد ألف كتابا سماه الفنون في 800 مجلد، وفقد كله إلا مجلدين، إلا مجلدين فقط هما المطبوعان فيما أعلم. فابن عقيل وقبله الظاهرية يرون أن الربا مقصور على الأصناف الستة فقط، وعلى هذا فلا يدخل غيرها، يعني على رأي ابن عقيل الظاهري، ابن عقيل الحنبلي والظاهرية، لو بادلتك أرزا بأرز أكثر منه الحكم عندهم جائز. لماذا؟ قال الأرز ما ذكر من الأصناف الستة، وهكذا. ولا أريد إخوة أن أخوض في النقاشات الطويلة في هذه المسألة، بل يعاد إلى المطولات فيها نظرا للتشعب الطويل، لكن الصحيح والله أعلم أن يقال العلة الربوية في المطعومات هي الكيل مع الطعم، والوزن مع الطعم يقاس عليه. والعلة في ربوية الذهب والفضة هي مطلق الثمنية مع عدم انفكاك الذهب والفضة عن كونهما موزونين أيضا. نعم تفضل الشيخ. نعم مع الطعم، يعني وزن زائد طعم وكيل زائد طعم هذا مال ربوي، وزن من غير طعم أو كيل من غير طعم ليس مالا ربويا. فعلى هذا الحديد ايش رأيكم فيه؟ على رأي شيخ الإسلام الحديد ليس مالا ربويا، يعني لو أنا بنيت عمارة وبقي عندي مجموعة من الأسياخ الحديدية هذه، وأراد آخر أن يبادلني حديد بحديد، عنده أيضا عمارة فيها أسياخ حديدية، قال أسياخ أبو 7 ملي ما عاد أحتاجها سأعطيك، وأنت أعطيني أسياخ أبو 10 ملي. فنقول عند الحنابلة يشترطون لهذا التبادل شرطين: واحد التماثل، والتماثل يكون بنفس الوزن، اثنين التقابض. وعلى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحديد ليس مالا ربويا، لأنه وإن كان موزونا إلا أنه غير مطعوم. طيب أريد مثال على موزون ومطعوم في ذات الوقت. نعم شيء موزون ومطعوم. ها لا التمر مكيل، العنب لا، العنب ليس موزونا مكيل، الأرز مكيل مكيل، كل الحبوب مكيلة. مكيل الزبيب مكيل، تفاح معدود، ها الملح مكيل، مكيل ملح، تفضل، سكر مكيل، نعم اللحم، احسنت، اللحم موزون، هذا المثال الصحيح، اللحم موزون وايش ومطعوم يؤكل، موزون ومطعوم. فلو اردت ان ابادل الان لحم بلحم فنقول لا بد من شرطين، ما دام من نفس الجنس لحم خروف بلحم خروف لا بد من شرطين وهما التماثل والتقابض. نعم سيأتي بالتفصيل هذا كله، أنا بس أردتها مقدمة يا إخوة، ولا ما أذكره الآن إجمالا سيأتي تفصيله بعد قليل إن شاء الله. نعم الفرق بينهما أن الشافعية الذين قالوا غلبت الثمانية أو جوهرية الثمانية قصروا الربا على الذهب والفضة، ولهذا الفلوس عندهم ليست مالا ربويا. إيش معنى الفلوس؟ لا ليست الأوراق النقدية، الفلوس جمع فلس وهو ما يصنع من غير الذهب والفضة مما يتبادل به الناس المحقرات من المبيعات فقط، يعني يصنعون تلك الفلوس من نحاس مثلا أو من حديد ويتبادلون بها المحقرات مثل ما قيمته الآن ريال وريالين مثل الهلل ونحو ذلك. أما الذهب والفضة فكان على شكل دراهم ودنانير ويشترون بها ماذا؟ غير المحقرات، الأشياء الكبيرة، يشتري أرضا، يشتري خروفا، أما الفلوس لا. ولذلك أكثر المتقدمين على أن الفلوس ليست مالا ربويا لأنهم لم يجعلوها من قبيل الأثمان. على كل حال الفرق بين مطلق الثمانية وجوهرية الثمانية أن من يقول بجوهرية الثمانية لا يقيس على الذهب والفضة شيئا وإن تعرف الناس عليه على أنه ثمن، أما من قال بمطلق الثمانية فسيدخل الريالات والدولارات وأثمان اليوم يدخلها من ضمن الأموال الربوية. طيب شيخ نأتي الآن إلى قواعد مهمة في الربا قبل أن نبدأ أيضا بكلام المصنف حتى ننزل كلام المصنف على هذه القواعد. بعد أن استقر عندنا الآن ما هو المال الربوي وما ضابطه وما الذي يقاس عليه، نأتي إلى قواعد مهمة جدا في الربا. القاعدة الأولى بيع المال الربوي بجنسه، فما حكم ذلك؟ القاعدة الأولى بيع مال ربوي بجنسه، نعم نقول يشترط لصحة هذا البيع شرطان، الشرط الأول نعم التقابض، الشرط الثاني التماثل، يعني التماثل والتقابض. صورة هذه القاعدة بادلتك تمرا بتمر، الآن التمر مال ربوي بادلته بجنسه فلا بد من شرطين التماثل والتقابض. ما رأيكم لو اختلف النوع تمر سكري بتمر برحي؟ نعم فالآن الجنس واحد هو تمر، الجنس ما يجمع أنواعا، إذن لابد من شرطين وهما تماثل تقابل. يجوز التفاضل؟ لا الآن عندنا نوعان تمر سكري وتمر مثلا خلاص، هل تجيزون التفاضل؟ ما نجيز لأنهما نوعان والنوعان مندرجان تحت جنس واحد. طيب بر تركي ببر مصري ماذا تشترطون؟ التقابض والتماثل. طيب مختلفة يا جماعة، هذا أغلى من هذا، نعم الجنس واحد. إذا إلا في فائدة، الفائدة أنا أريد أن أذوق الخلاص، ما عندي خلاص وأنت عندك سكري، وأنت أنت عندك خلاص وأنا عندي سكري، كل من يريد أن يذوق تمر الآخر هذا الفائدة، ولو اختلف الثمن. ودل عليه حديث بلال وحديث أبي سعيد الخدري وقد تقدم معنا عندما بادل الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة قال لا أوه أوه عين الربا عين الربا الحديث. طيب مثله لو أردت أن أبادلك ريالات بريالات بفئة مئة، يعني أعطيك الآن ريالات وتعطيني فئة مئة، ماذا تشترطون في هذه المبادلة؟ بس التقابض والتماثل، لأن الريال مال ربوي وفئة مئة مال ربوي وهما من نفس الجنس. هل مثله الريال بالهلل اللي كان زمان موجود؟ يعني أبادلك ريالات، أعطيك 10 ريال وتعطيني 9 ريالات من المعدن، ما رأيكم الآن؟ هذا كان حاصلا عندنا أيام ما كانت الهواتف بالهلل، فهذا كان حاصلا، واختلف علماؤنا المعاصرون في هذه المسألة على أقوال، منهم من منع، وعلى ذلك شيخ الشيخ بن باز رحمه الله، وقال هذا من قبيل بيع المال الربوي بجنسه فلا يجوز متفاضلا، ومنهم من أجاز وشيخنا ابن عثيمين، وقال جنس المعدن يختلف عن جنس الأوراق النقدية، ومنهم من قال إنما يجوز إذا كان مقابل الريال العاشر شيئا من المتاع، وهو اختيار شيخنا بن جبرين، وقال لا بأس أن تشتري، أن تبادل 10 أوراق من الريالات ب9 مع قلم أو مع منديل، وهذه الأقوال كانت موجودة وآثارها موجودة ونراها، ولا شك أن الراجح قول الشيخ بن باز رحمه الله، وهو أن الريالات والنقود المعدنية جنس واحد، لأن الذي سكها جعلها كذلك، الدولة هي التي سكت هذه النقود المعدنية، وهي التي سكت الأوراق النقدية وجعلتهما بمنزلة واحدة وبقيمة واحدة. طيب بس قبلك الشيخ أتي لك، تفضل. لا الشيخ بس كان يرى المنع، ربما أنا توقف في أول أمر ثم منع بعد ذلك، وما دام ذكرها في الشرح الممتع تحتاج مراجعة على كل حال، لكن الذي أذكره وأعرفه أنه يرى المنع ويفتي بالمنع، واللجنة الدائمة تفتي بالمنع، ولا يجوز أن تبادل الأوراق النقدية بالأوراق المعدنية بالنقود المعدنية إلا بالشرطين تماثل وتقابض، لأنهما من نفس الجنس. أنا فقط أردت، يعني أردت أن أوقف نظركم الكريم إلى منشأ الخلاف. ما منشأ الخلاف في هذه المسألة؟ هل هما جنسان مختلفان أو هما جنس واحد؟ فمن رآهما جنسين مختلفين أجاز التفاضل ومنع النساء، ومن رآهما جنسا واحدا منع التفاضل والنساء. سؤالك شيخ علي، هم قالوا يعني الشيخ المعتمين كان يقول النقد إذا أبطلت الدولة قيمته بقيت قيمته في ذاته فهو معدن، والأوراق النقدية الأوراق إذا أبطلت الدولة التعامل بها فلا قيمة لها لأنها ورقة، لكن في الواقع هذا في نظري ليس مسوغا للتفريق بينهما، يبقيان جنسا واحدا. أما قضية أن الناس ينتفعون من النقود المعدنية أكثر من انتفاع بالأوراق النقدية فهذا ليس مؤثرا في الحكم. أرأيتم لو أن تاجرا قال أنا أحتاج فئة أبو ريال لأني أبيع بالفرادي وأحتاج دائما للصرف، فيأتيه آخر ويقول أنا عندي فئة أبو ريال كثيرة فسأعطيك مثلا 1000 ريال وتعطيني أنت 1010، الذي يحتاج إلى فئة أبو ريال قال اعطني 1000 ريال من أبو ريال وأنا سأعطيك 500 و510 ريالات. لماذا؟ قال والله يا أخي أنا أحتاج للريالات فئة أبو ريال أكثر بكثير من حاجتي لأبو 500، ولا أن أدفع 10 و20 و30 زيادة هذا لا يضرني، فأنا منتفع من وجود هذا الصرف عندي. هل هذه الحاجة تسوغ لنا أن نجيز هذه المعاملة؟ لا. فكون الناس يحتاجون إلى النقود المعدنية أكثر من حاجتهم إلى النقود الورقية لا يجعلنا نسوغ أن يبادل مع التفاضل، هذا هو الأقرب في هذه المسألة. هذه القاعدة الأولى انتهينا منها. القاعدة الثانية، مبادلة المال الربوي بالمال الربوي من غير جنسه، وقد اتحد في علة الربا. إذا القاعدة الثانية، مبادلة مال ربوي بمال ربوي من غير جنسه، وقد اتحد في علة الربا. من يمثل لي إخوة؟ نعم، مثل البر مع التمر. البر جنس والتمر جنس آخر، لكن البر والتمر متحدان في علة الربا. وما هي علة الربا؟ كونهما مكيلين مطعومين، وعلى المذهب كونهما مكيلين، وعند المالكية كونهما مدخرين مقتاتين، وعند الشافعية كونهما مطعومين. إذن الرز والتمر اتحدا في علة الربا على كافة المذاهب. وعلى هذا فماذا نشترط لجواز المبادلة؟ التقابض فقط، ونبيح الفضل. فنكمل القاعدة فنقول جاز الفضل وحرم النسب. إذن إذا بادلت مالا ربويا بمال ربوي من غير جنسه وقد اتحدا في علة الربا، جاز الفضل وحرم النسأ. إيش معنى النسأ؟ يعني التأخير. ولك أن تقول اشترطنا شرطا واحدا وهو التقابض. وفي القاعدة الأولى إذا بادلنا مالا ربويا بجنسه اشترطنا شرطين، التماثل والتقابض. ولك أن تقول حرم الفضل وحرم النسأ. القاعدة الثانية واضحة يا جماعة؟ طيب، لو بادلتك ذهب ببر ماذا تشترطون؟ لا تشترطون شيئا. طيب أنا أسألكم، الربا مال البر مال ربوي أو لا؟ بلى، مال ربوي. طيب والذهب مال ربوي، كيف تبادلون مال ربوي بمال ربوي ولا تشترطون شيئا؟ ها؟ لا، نعم، إذن لم يتحدا في علة الربا فلا نشترط التقابض لهما معا ولا نشترط التماثل. لكن الشيخ أشار إلى شيء جميل، قال لا يكونان جميعا نسأ، لا بد أن يكون أحدهما في المجلس حتى لا نكون من قبيل الكالئ بالكالئ. نعم، هذا ظاهر، هذا ظاهر، وليس مختصا بالأموال الربوية كما سيأتي. نعم، كلاهما نسيئة، أحدهما نسيئة. نعم، لا، الصنعاني وغيره من أهل العلم ينبغي أن يحيلوا هذه المسألة إلى أمور. إن قدمنا الذهب وأخرنا البر، اي نعم، لا هم يعني هذا قد سار مسار اخر. اما اذا اخذنا على مذهب الجماهير وعامة العلماء وهو ان هذه الاصناف الستة يقاس عليها غيرها من اشباهها ونظائرها فلا. على كل حال بالنسبة للذهب والبر، اذا جعلنا البر موصوفا فهنا سيكون من قبيل السلم، وسنشترط ان يكون الذهب في مجلس العقد حالا. وإذا جعلنا البر معينا، جعلنا البر معينا، حينئذ ليس من قبيل السلم، لكن لابد أن يقبض أحدهما حتى لا يكون من قبيل الكالئ بالكالئ. طيب نعود الآن إلى القواعد، أنا ودي أنهي القواعد ثم نعود إلى أسئلتكم إن شاء الله. القاعدة الثالثة، إذا بعنا أو بادلنا مبادلة مال ربوي بماذا؟ بمال ربوي ولم يتحدا في علة الربا، جاز ماذا؟ الفضل والنسأ، جاز الفضل والنسأ. ومثاله ما سبق، ذهب مع بر، فضة مع أرز، ريالات مع رز. أردت أن أشتري منك رزا، هل تشترط التقابض؟ ما تشترط، أشتري منك الأرز إلى نهاية الشهر، وهذا ما يفعله الناس اليوم، يذهب إلى صاحب البقالة ويقول أريد منك كيس رز أبو بنت بكم؟ قال بسبعين ريالا. طيب متى تعطيني؟ أعطيك نهاية الشهر. لا بأس، ما اشترطنا التقابض حينئذ. لكن يا فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. حديث عبادة بن الصامت يحمل على ماذا؟ إذا اختلفت هذه الأصناف وكانت العلة واحدة. فإذا اختلفت هذه الأصناف أي الذهب والفضة، وإذا اختلفت هذه الأصناف يعني الأصناف الأربعة لأن علتها واحدة، الملح والتمر والبر والشعير. فإذا كان شعير مع بر أو شعير مع تمر أو بر مع ملح فبيعوا كيف شئتم، أي قليل بكثير، بيعوا متفاضلا بشرط أن يحصل التقابض لأنهما متحدان في علة الربا. والأحاديث يعضد بعضها بعضا. أنا معك، لكن فإذا اختلفت هذه الأصناف، الآن هذه الأصناف يعود إلى اختلاف الأصناف الستة جميعا مع بعضها البعض، نقول إذا قصدوا ذلك فأين السلم؟ يلا لا، لكنه مستثنى، مستثنى. طيب البيع إلى أجل، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهن درعه، هل قبض الآن؟ نعم، هو قطع من أصناف الستة، من أصناف الأربعة. نعم، قيل إنه شعير، قيل إنه بر إلى آخره، إذن هو من أصناف الأربعة التي أجمع العلماء على أنها مال ربوية. وقد تأجل فيه الطرف الآخر، والطرف الآخر قطعا سيكون يا فضة يا ذهب، إما دراهم وإما دنانير ذهبية، ومع ذلك وجائز. والأمثلة في هذا كثيرة جدا. فلا شك أن قوله عليه الصلاة والسلام وإذا اختلفت هذه الأصناف، أي إذا اختلفت الأصناف من ذهب وفضة، أو اختلفت الأصناف من أصناف الأربعة الأطعمة الأربعة، فبيعوا كيف شئتم يعني متفاضلا يدا بيد. أما ذهب أو فضة مع أحد الأربعة فإننا لا نشترط لا التماثل ولا التقابض. والأمثلة في والأدلة في هذا الجانب كثيرة جدا، أدلة كثيرة جدا. عندك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام لا تبيع الذهب والفضة، لا تبيع الذهب بالفضة إلا هاء وهاء، فهم منه أنه لا بأس من التفاضل وإنما نشترط فقط التقابض. وهكذا، والأمثلة في هذا كثيرة والأدلة أيضا كثيرة. هذه القواعد الثلاث. بقي معنا قاعدة رابعة مستنبطة أيضا، وهي تأتي تلقائيا، إذا بادلت مالا ربويا بغير مال ربوي فمن باب أولى أننا لا نشترط ماذا؟ لا التقابض ولا التماثل. والخامسة أن يقال إذا كان البدلان ليس مالين ربويين، يعني بادلت غير مال ربوي بغير مال ربوي، فهنا من باب أولى لن نشترط لا التماثل ولا التقابض. صار عندنا القواعد خمس مستوفاة، أعيدها على عجل. واحد، إذا بادلت مالا ربويا بجنسه فيحرم الفضل ويحرم النسب، يعني نشترط التماثل ونشترط التقابض. مثاله تمر مع تمر، رز مع رز، بر مع بر، ريالات مع ريالات، دولارات مع دولارات. اثنين، إذا بادلت مالا ربويا بمال ربوي من غير جنسه مع اتحادهما في علة الربا فسيجوز الفضل ويحرم النسأ. ولك أن تقول نشترط شرطا واحدا وهو ها؟ نعم التقابض، وعدم يعني عدم التفرق إلا بالقبض، يعني التقابض. هذا هو هذه القاعدة الثانية. مثال هذه القاعدة تمر مع بر، شعير مع ملح، رز مع جريش. هنا العلة واحدة لكن الجنس مختلف، فيجوز التفاضل كثير بقليل لكن يحرم النساء، لابد من القبض في نفس الوقت. القاعدة الثالثة، إذا بادلت مالا ربويا بمال ربوي ولم يتحدا في علة الربا، مثل ذهب مع بر، فضة مع رز، ريالات مع ملح، فهنا لا يشترط لا التماثل ولا التقابض، ولك أن تقول جاز الفضل وجاز النسأ. القاعدة الرابعة والخامسة هي تحصيل حاصل، يعني إذا كان مال ربوي بادلت مال ربوي بماذا؟ بغير مال ربوي. والخامسة بادلت غير مال ربوي بغير مال ربوي، فكذلك يجوز فيهما الفضل والنسأ. هذه القواعد إخوة مهمة جدا، وإذا ضبطناها نستطيع أن نقرأ الآن كلام المؤلف من غير عنت ومن غير مشقة. لو قال قائل هل يجوز أن أعطيك 100,000 على أن تردها 100,000؟ قلنا نعم يجوز، وهذا إحسان وإرفاق وأنت مأجور. سيقول لنا طيب المائة ألف ريال مال ربوي أم لا؟ مال ربوي. والمائة ألف الأخرى التي تستعطيني مال ربوي. إذا بادلنا مالا ربويا بجنسه مع وجود النسيئة. ليس بيعا، هذا إيش؟ هذا قرض، والقرض عقد إرفاق، فجاز فيه ما لا يجوز في البيع. وهذا دل على أن باب المعاوضات أضيق من باب التبرعات، تمام. وباب الشركات بينهما، باب الشركات أوسع من المعاوضات وأضيق من التبرعات والإرفاق. ولهذا عقد المضاربة أوسع من عقد البيع، ولا المضاربة مبني على شيء من الغرض. أعطيك مئة ألف وأقول تاجر بهذه المئة ألف وما قسم الله بيننا من أرباح فلك النصف ولي النصف، أو لك الثلث ولي الثلثان. قد يقسم الله ربحا وقد لا يقسم، ولا لا؟ ومع ذلك هذا جائز بالإجماع. ليش؟ لأنه ليس من قبيل المعاوضات الصرفة، بل هو من قبيل المشاركات. لكن فيها تفصيل، إذا قال لي 10,000 كل شهر على أنها تحت الحساب فلا بأس، أو قال لي 10,000 إذا نضضنا رأس المال تنظيفا حكوميا فهو جائز. هذه فيها تفصيلات لا أريد أن أخوض فيها الآن، ستأتي إن شاء الله بالتفصيل في الشركات إن شاء الله تعالى. نعم. القاعدة الرابعة مال ربوي بغير مال ربوي، يجوز الفضل والنساء. مثال تمر مع سيارة، التمر مال ربوي والسيارة مال غير ربوي، أو ريالات مع سيارة، اشترت منك سيارة، يجوز أن تكون كاش ويجوز أن تكون أقساط، لا يشترط أن تكون في مجلس العقد. طيب، هذا ما يتعلق بالقواعد التي ذكرها أهل العلم في هذا الجانب. بقي معنا تقريبا 5 دقائق نبدأ في كلام المؤلف. فقال يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه. الدليل على تحريم ربا الفضل حديث عبادة: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث ما يتعلق بالأموال الربوية الستة، وأنه لا يجوز أن نبادلها بأجناسها إلا بشرطين: مثلا بمثل ويدا بيد. المثلية هنا شرط التماثل، يدا بيد شرط التقابض. طيب، قوله في مكيل أو موزون بيع بجنسه، يعني أن يباع المكيل بمكيل وأن يباع الموزون بموزون، سواء كان مطعومين أو غير مطعومين، هذا على المذهب. فعلى هذا لو بادلت حديدا بحديد فلا بد من الشرطين، وهو ماذا؟ التماثل والتقابض. ولذا قال يحرم ربا الفضل، يعني تحرم الزيادة إذا كان موزون بموزون، حديد بحديد، لحم بلحم، ويحرم إذا كان كيل بكيل، إلا تحرم الزيادة هذه، رز برز، تمر بتمر، شعير بشعير، ملح بملح، لا بد من التماثل والتقابض. طيب، ما رأيكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم: لا ربا إلا في النسيئة، ورواية مسلم: إنما الربا في النسيئة. إيش رأيكم الآن؟ حديث صريح، ولهذا كان يذهب ابن عباس إلى هذا. جميل، يعني أنه من باب المبالغة. طيب جميل، هذا وجه. لكن هل أخذ بعض الفقهاء بهذا، بعض الصحابة بهذا؟ نعم، ابن عباس وزيد بن أرقم وأسامة بن زيد وعدد معاوية رضي الله عنه ما أخذ بهذا العموم، أخذ فقط بمسألة مستقلة استأتي معنا إن شاء الله. منهم من قال إن معاوية ذهب إلى هذا، لكن الأرجح عندي أنه ما ذهب إلى جواز ربا الفضل، لكن ذهب إلى جواز بيع مصوغ الذهب أو مصوغ الفضة بفضة أو مصوغ الذهب بذهب. سيأتي إن شاء الله بالتفصيل. كان عندك شيئا؟ ها؟ نعم، جميل. قالوا يعني هذا من التوجيهات، أنا جمعت في هذا 10 توجيهات للعلماء. وأظهرها أن يقال لا ربا إلا في النسية، يعني لا ربا كبير إلا ربا النسية، كقولنا لا عالم في البلدة إلا زيد، نقصد أنه هو العالم الأكبر، وإلا في علماء غيره لكنهم أقل منه شأنا وأقل منه علما، باب المبالغة. نعم، لا ربا إلا في النسية. أيضا يقال لا ربا حرم قصدا إلا ربا النسية، وهذا ما شرع إلى الشيخ، فيبقى تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يكون حرام إلا به فهو حرام. فضل. نعم، لا شك أن النية واحدة لا تكفي. نعم، فنقول هنا الآن لا ربا إلا في النسية، أو إنما الربا في النسية يعني الربا الأعظم، أو أن المقصود أن الذي حرم تحريم مقاصد هو ربا النسيئة، وأما ربا الفضل فهو حرم تحريم وسائل تبعا له. ولهذا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم العرايا، مع أن العرايا داخلة في ربا الفضل لكنها أبيحت بالشروط التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى، إلى غير تلك التوجيهات التي ذكرها العلماء ولا نفيض فيها، ونحيلكم على من فصل فيها. هذا إذا قلنا بالناسخ والمنسوخ، نعم صحيح، لأن من العلماء من يقول هذا الحديث منسوخ، هذا من التوجيهات. فهنا يأتي هل راوي الحديث ممن أسلم أخيرا أو كان مما أسلم في أول الإسلام، هذا يذكرنا بالخلاف الذي ذكرناه في قضية مس الذكر، حديث بسرة بن صفوان مع حديث طلق بن علي رضي الله عنهم جميعا. فمن الأوجه التي ذكرها العلماء قضية أنه أسلم متأخرا، أنه أسلم مبكرا وبسرى أسلمت متأخرة، فجعلنا حديث بسرى ناسخا لحديث طلق ابن علي. هذا من الأحسن، هذا من القرائن التي ذكرها العلماء. على كل حال، لا شك ولا ريب أن ما ذهب إليه بعض المكيين كابن عباس وزيد وأسامة بن زيد ومعه أنه قول مرجوح، وأن ربا الفضل قد ثبت تحريمه بالكتاب والسنة، وأنه يدخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ماذا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، حتى وإن كان قد نزل في النسيئة لكن يشمله هذا. وأيضا دل عليه دلالة ظاهرة حديث عبادة ابن الصامت الذهب بالذهب والفضة بالفضة الحديث. فلا شك أن ربا الفضل محرم بناء على هذا. وقيل إن ابن عباس رجع عن قوله في آخر حياته عندما جاءه أبو سعيد الخدري وقال يا ابن عباس اتق الله، إلى متى وأنت توكل الناس الربا؟ فقال وما ذاك؟ قال أنت تقول بأنه يجوز مبادلة الذهب بالذهب متفاضلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب ربا إلا سواء بسواء ومثلا بمثل يدا بيد. فذكر بعض العلماء أن ابن عباس رجع عن هذا، ولذلك الأمة مجمعة بعد ذلك، بعد خلاف ابن عباس والمكيين، يعني بعد أن مات ابن عباس ومات المكيون انعقد الإجماع على أن ربا الفضل حرام. وقد نقل هذا الإجماع عدد كبير من العلماء كالنووي وابن حجر وابن عبد البر وشيخ الإسلام بن تيمية وغيرهم كثير جدا، نقل الإجماع على أن ربا الفضل لا يجوز ومحرم. وإن كان ربا الفضل جائزا فلما إذن يقول الراوي رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا؟ العراية هي داخلة في ربا الفضل، نعم رخص. وأين حديثنا عن المزابنة؟ وهي المزابنة إلا ربا فضل، والمحاقلة وهي إلا ربا فضل. فلا شك أن ربا الفضل محرم، وقد انعقد الإجماع عليه إما برجوع ابن عباس وإما بوفاة المكيين، وانعقد الإجماع بعد ذلك كما ذكر ابن قدامة في المغني وغيره. نكتفي بهذا القدر، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه نبينا محمد. نعم، لكن بقية الأحاديث دلت على أن المقصود بهذا الحصر هو الربا الأعظم أو الربا الذي حرم لذاته، والله أعلم.